بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أفهمنا بنور الفهم، وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 78 بعد 500، ومع ما يتعلق بصفتين من صفات الله تبارك وتعالى، القدرة والإرادة. ومن خصائص هذه العقيدة التي ختم الله عز وجل بها الرسالات السابقة، مع اتفاق كل الرسالات على العقيدة، ذلك أنه لا اختلاف على الإطلاق بين رسول ورسول فيما يتعلق بذات الله عز وجل وصفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى. ولكن يمكن أن نقول إن هذه العقيدة قد بنيت على مصدرين، مصدر إنما هو معصوم يمثله كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومصدر إنما هو ذا الكون المحس، سواء عن طريق الشم أو اللمس أو البصر. فليس هناك أوثق من أن توضح الواقع أو تستدل على ما تريد أن تعتقده فيما غيب عنك بالواقع المحسي، لا أقوى من هذا على الإطلاق. ليس بعد الحس دليل إلا الأدلة العقلية المجردة. فالعقل في هذه الشريعة، والكون في هذه الشريعة، والنص القرآني وحديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين في هذه الشريعة، كلها تتوافق تصب في مصب واحد. لا يمكن أبدا أن يتعارض العقل مع النقل، ولا يمكن أن يخالف هذا الكون في دلالاته ما ثبت في النص، سواء كان قرآنا أو أحاديث شريفة عنه صلى الله عليه وسلم. ولا عجب في هذا، إذ الكون خلق الله عز وجل، والتنزيل أو الوحي إنما يتناول هذا الذي خلقه الله عز وجل. ولولا أن هذا الكون يدل على الله عز وجل لما قرأنا كثيرا من الآيات في القرآن الكريم، إنما تلفت العقول إلى أن تتدبر هذا الخلق الذي أوجده الله عز وجل. الكون كله يمكن أن نصفه بصفتين. الكون قبل أن يكون لابد من أن يكون من جنس الممكن، فالممكن في العقل، حكم العقل، كل ما يتصور وجوده وعدمه أو ما يقبل وجود العدم. بعد أن يبرز الممكن لساحة الوجود، يمكن أن نطلق عليه هذا ممكن حادث أو محدث. فالحدوث يعني أنه قد برز إلى ساحة الوجود. نقول حادث لأنه لم يكن، ونقول حادث لأنه حدث، فحدث بعد أن لم يكن. فكل حادث ممكن، وكل ممكن يمكن أن يكون حادثا. ما معنى كل ممكن يمكن أن يكون حادثا؟ قال الممكن في حكم العقل الآن، هناك ممكنات لما تقع، لكنها ستقع إن كان الله عز وجل قد شاء أن تقع. وعلى هذا، هذا الكون إذا أخذنا جزئية من جزئياته فحصناها، ثم عممنا هذا الفحص على كل الأمثال، ما ثبت للشيء ثبت لأمثاله، إذا توافقت الأمثال مع ما جعلناه محطة من أجل أن نفحصها. فما يتعلق بجزئية من جزئيات هذا الكون، نقول هذه الجزئية حادثة، كل حادث لابد له محدث. لماذا؟ قال لأنه كان في العدم، والعدم لا ينتج شيئا، وهذا المحدث لا يمكن أن يكون مثل المحدث، لا يستوي المحدث مع المحدث، لأن المحدث لو كان مثل المحدثين لما أحدث المحدث، ذلك أنه يفتقر إلى ما افتقر إليه المحدث. وعلى هذا كل حادث لا بد له من محدث، أو يدل الحادث على المحدث. ثم بروز هذه المحدثات إلى ساحة الوجود بأشكالها وألوانها وطبقاتها ومهامها ووظائفها. هذا يرجع إلى المشيئة، ذلك أن الممكن يكون على أشكال وألوان. الذي شكل الأشكال والألوان المشيئة، أراد الله عز وجل أن تكون هذه المحدثات وفق ما أراد الله عز وجل لها أن تقوم به من وظائف. وهذا الكلام عام، كلام مجرد، عندنا أدلة سنعرض لها ما نستطيع أن نعرض لها. لا يمكن أن يبرز حادث دون أن تتعلق به قدرة الله عز وجل. وحيث يبرز الحادث بهيئة من الهيئات وهو يقبل غيرها قبولا ذاتيا، دل بروزه بهذه الهيئة على أن الله شاء له أن يكون على ما ظهر عليه. ومن هنا كل ممكن يدل على صفتين من صفات الله عز وجل، يدل على صفة القدرة حيث لولا القدرة لما وجد، وأيضا يدل هذا المحدث أو هذا الممكن على المشيئة، إذ لولا أن الله عز وجل قد خصص هذا الممكن ببعض ما يجوز عليه لما ظهر إلى ساحة الوجود. أيضا كل ممكن يدل على العلم، ذلك أن العلم هو المحيط بما يمكن أن تتحرك به المشيئة لتختار. أنت تختار نماذج من علمك، لولا أنك قد أحط علما بالنماذج لما كان بإمكاني أن تختار واحدة منها. أنا لو قلت لك اختر لي 20 نموذجا من النماذج، لو افترضنا أن ذهنك ليس فيه إلا نموذجان، من أين تأتي بـ 18؟ استقر طبعا. إذن فعلا الاختيار يدل على العلم في مقدار ما تتنوع المختارات، إنما يدل هذا على سعة العلم. ويكفي بصمة اليد، بصمة اليد من الأدلة الباهرة على القدرة ومن الأدلة الباهرة على المشيئة، لأن الله عز وجل شاء. وهذا عندنا أدلة الآن إن شاء الله سنعرضها من باب عرض الإنسان بأرقام. الإنسان أرقام، مجموعة أرقام حقيقة، يعني هو مؤلف، الإنسان مؤلف، وكل مؤلف لابد له من مؤلف، خاصة إذا ما نظرنا إلى هذا المؤلف على أنه مع تنوعه يصب في مصب واحد. التعاون مذهل بين الأعضاء وبين الدماغ، مذهل مذهل، ما نستطيع أن نشعر غورة. كل ما يمكن أن نفهمه أن التيار العصبي وعبر كهربائية معينة إنما يحرك القدم على المكبح، حينما يعرض للسيارة عارض يشعره بالخطأ. هذا أسرع من لمح البصر كما يقولون، حتى دون تفكير رجل مباشرة تتحرك، لكن ما أظن أنت أنها تحركت وحدها، جاءت إشارة سريعة جدا، وهذه الإشارة السريعة كانت نتاج قرار اتخذ، وهذا القرار الذي اتخذ بلمح البصر. كل الخطر تمثل بمفرداته، ثم القرار اتخذ مع الشعور بالخطر. ما القرار؟ مكبح، خفض السرعة، أوقف السيارة، ما في عندنا مشكلة. هذه الآليات ليست سهلة، من استسهلها فتفكيره بسيط. الأصل أن ننظر إلى هذه القضايا بكافة أوجهها ونستدل بكل الدلالات التي دلت عليها. كنا لو أننا أثبتنا بالدليل القاطع أن هذا الإنسان من حيث كونه محدثا لا بد له محدث، ومن حيث إنه مكون من أعضاء ترجع إلى مادة واحدة، لما كان نصف أمشاج ما كان في حتى عظام، ما كان فيه ولا دماغ ولا وجه ولا رأس ولا ثدي ولا خصر ولا جسم ولا قدم ولا أصابع. ثم بعد ذلك تفتقت هذه كلها وبدأت تتبرعم لتظهر بصور عجيبة. ثم وإذ بهذا الإنسان قامة هائلة، وإذ به مفكر متخيل، عنده قدرة، عنده إرادة. كل هذه المعطيات دليل على أن هذا الإنسان من ورائه قدرة وإرادة وعلم. طيب كل إنسان مثل هذا الإنسان، حيث استلزم الإنسان أن يكون له خالق، وأن يكون خالق هذا الإنسان له مشيئة مطلقة وعلم محيط، دل هذا على أن كل إنسان بمثابة هذا الإنسان الذي درسناه. مثل أن نأخذ عينة من الماء، الذين قالوا أن الماء عبارة عن هيدروجين وأكسجين، أخذوا عينة فقط، هل كل الماء فجروه ووجدوا أن كل ذرة من ذرات الماء تتكون من هيدروجين وأكسجين؟ لكن عمموا أيضا، قصدي محتاج إليه الشيء يحتاج إليه أمثاله، خاصة إذا كان هناك تطابق، والتطابق هنا أهم ما يمكن أن نضعه بالاعتبار، تطابق الحدوث والإمكان. هذه الصفات لازمة في الإنسان حتى بعد وجودك وأنت حالك، ما خرجت عن كونك ممكنا، يعني يمكن أن يذهب بك، وهذا ما جاءت به آيات القرآن الكريم. نحن أمام نص قرآني، ثم بعد ذلك نعطش لنتحدث بحديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم نتبين عظمة دلالات القرآن من حيث إنه وحي معصوم، وهذا القرآن إن موظف الوجود الذي أبدعه الله عز وجل ليدل أن هذا الوجود على الله جل جلاله. يقول الله تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وإن أردتم، ما الصفة التي يمكن هنا أن نستدل بالآية عليها في هذا الإنسان؟ الإرادة. وإن أردتم، ألا ترى معي بأن الواقع في كثير من ميادينه إنما يدل دلالة واضحة على أن هذا أراد أن يستبدل زوجي مكان زوجي، زوج بمعنى زوجه. وإن أردتم، عظمة القرآن الآن لا تتأتى فقط بأنه يعطي حقائق، وإنما الصياغة القرآنية عجيبة، كأنما لما جاء بإن دلنا على أن هذا ما ينبغي أن يكون زيدا ودأب، يعني لون الألوان الانتقال من إلى من إلى من إلى. لذلك ما قال وإذا أردتم استبدالا، قال وإن، على التقليل. وهذا نجده في صفحتين متقابلتين في القرآن الكريم تتعلقان بآيات من سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء، النساء إذا طلقتم النساء، طلاق المرأة هذا مشروع في الأصل، لكن قد يكون بتطليقها ظلم، وقد يكون بتطليقها لوم ألوان النجاة، نجاة الأسرة حتى من أن تغرق الزوج والزوجة والأولاد. قال وإذا طلقتم النساء، لكن لما تناول قضية التطليق قبل الدخول، يمكن أن يطلقها بعد الدخول، قبل الدخول ما رأى خيرها من شرها. النسبة الآن إذا أردنا أن نحصي نحن الطلاق الذي يقع قبل الدخول وعبر المحاكم، والطلاق الذي يقع بعد الدخول، أي النسبتين أكبر؟ بعد الدخول. لذلك قال وإذا طلقتم، الصفحة الثانية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال وإن، هذا من أداء القرآن العجيب حقيقة. إذن هنا وإن أردتم استبدالا، بالنسبة للإرادة هي الصفة فيها التي تختار والاختيار لا يكون إلا من مجموعة من البدائل، أقلها بديلان. أما إذا تفرد المختار بمعنى لم يبق إلا مسلك واحد فأنت مضطر لست مختارا. ومن الأدلة على أن هذه الشريعة رتبت على اختيارك، الشريعة تحاسبك ما دمت مختارا، أنها جاءت لتبين أن هناك محرمات وقد تحتاج إلى هذه المحرمات. إذا احتجت إليها وأنت مضطر يعني فاقد الاختيار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن ما دمت في الاختيار لا يحل لك أن تأكل الميتة ولا الدم ولا لحم الخنزير. يفهم من هذا أن مساحة الاختيار، مساحة الاختيار مساحة مهمة في حياة المسلم التكليفية. ألا يدل هذا دلالة واضحة على أنه لا إجبار على الإطلاق؟ لا يمكن أن يقرر شرع الله عز وجل بقوله فمن اضطر ثم يقال بأن الله عز وجل يجبر على الناقية ويحاسب عليها. هذا غير معقول، هذا من التفسفات الفلسفية التي وفدت إلى الفكر الإسلامي جراء ترجمة الفلسفات الإغريقية واليونانية والهندية وكل ما شئت من الفلسفات التي ترجمت في عصر المأمون. إذا نحن أمام أعطاك إرادة، ما دامت الإرادة عاملة فأنت مكلف. إذا اضطررت أجبرك إنسان على سلوك ما وقد حرمه الله عز وجل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان اتضح لنا الأمر. إذا حيث تختار من بدائل مع ذلك أن فيك صفة الاختيار يعني الإرادة، صفة الاختيار فيها ليس العلم على فكرة. العلم فيه مجموعة من المختارات، يعني انت بتعطيني دفتر هذا اللي بيسموه باللغه العربيه كتالوج، وفيه صور انماط لفيلات، وتقول لي اختر شكل من هذه الاشكال، او سيارات اذا كنت من عشاق السيارات فانت تفتح كل هذه، او خزائن او مكتبات او ورق جدران. إذا حينما يكون في 20 من الألوان يعني أنا وقع علمي، وقع في علمي، استوعب علمي، أحاط علمي بهذه الألوان. ثم الذي يأتي الآن ليختار، أبحث الآن، يكون عندي أنا مقاييس وعندي موازين وعندي قواعد ومنطلقات، أقول أريد هذه. ما قلت أريد هذه إلا الاعتبارات على فكرة، أحط بها علما. فالعلم مع الإرادة مع القدرة، القدرة لإنجاز ما اخترت أنت. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا ما أتعسه ذلك الذي استمعت إليه وهو يقول يا أخي أنتم ما لكم ومال الشؤون الاجتماعية التي هي في حركة دائمة الآن، عليكم أن تتركوا هذا لمن؟ لله عز وجل. كيف نتركه لله؟ قال لأن الله عز وجل لو أراد أن يبدل لأبدل. فأنتم تريدون أن تأخذوا هذا المكان، هذه المنزلة. نقول لهذا الشيخ، نقول له أنت أغفلت عالم الأسباب كلها. لما قال ربنا جل جلاله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، هذا يردك إلى وحدة الأفعال. لكن أنت ينبغي أن تأخذ دورك حيث كلفك شرع الله بدليل قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما قال حتى يغير الله ما بأنفسهم، هذا لوم الألوان مسخ. ومن أكثر ما يكون أن تعالج قضية من القضايا أو تصور من التصورات بناء على الاجتزاء النص. أن أخذ فقرة واحدة من النص، فينبغي أن تأخذ كل النصوص التي بهذا الشأن وبعدها تكون فكرة عبر هذه النصوص التي أخذتها. ماذا قال الله عز وجل؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يفهم من هذا أن أمر التغيير ترك لك أنت إذا ما نمت على الضيم، أنت نائم على الضيم. أعطاك الله عز وجل القدرة على التغيير، نعم، لو أنه ما أعطاك القدرة على التغيير لما طلب منك أن تغير حتى يغيروا ما بأنفسهم. يغير فعل والواو هي الفاعل، ضمير يعود على هذا المجتمع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. أليس من صفات الله عز وجل الإرادة؟ نعم. هل الإرادة تتعلق بجزئية من هذا الوجود أم بالوجود كله؟ قال وجود كله، بدليل وإذا أراد الله بقوم سوءا. هل يمكن أن نقول وإذا أراد بهم خيرا؟ نعم، وإذا أراد بهم خيرا. فإرادة الله عز وجل، لكن لما كانت إرادة الله عز وجل من الكونية، هذه إرادة كونية، إرادة كونية غير قضية الغيب، ليس له منزل في قلوبنا إلا الإيمان به، لأن ما بي ما الذي أراده الله تبارك وتعالى، وأنا مطالب بأن أعمل شرع الله عز وجل في حياتي. بمعنى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. ما يصح أن تقول إذا أراد الله أن ينتشر المعروف لانتشر وتنهون عن المنكر. لا تقول الآن لو شاء الله عز وجل أن ينفي المنكر من المجتمع لانتفى المنكر. أنت لك دور في هذا تشريع، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تشريع. بعد أن تأمر بالمعروف ويشيع المعروف نقول هذا ما أراده الله من الأزل. أنا استحضرت ما أراده الله من الأزل لأنه جانب إيماني، أنا مؤمن به بالغيب، لأني ما أدري ما الذي شاءه الله، لكن أدري أن الله يريد مني كذا، يريد مني أن أقف الموقف السليم في بناء الحياة. هنا وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. لماذا؟ لأنه ما يريد الله عز وجل إلا وفق العلم. علم الله عز وجل أنه سيقع كذا وكذا، معنى ذلك أنه أراده الله تبارك وتعالى. علم الله أنه سيقع، حيث وقع دل وقوعه على أن الله أراده وعلى أن علم الله عز وجل قد تعلق به. هذا ما يتعلق ببعض الآيات التي تدل على الإرادة. هنا يمكن أن نلخص فنقول الإرادة نوعان في كتاب الله عز وجل، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية تدخل في الإيمان بالغيب، أنا مؤمن بالله عز وجل وجودا وصفات وأسماء، ومن جملة ما أؤمن به من حيث الصفات أن الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذا إيمان بالغيب. لكن ما أعلم ما علم الله عز وجل إلا إذا ظهر، وما أعلم ما أراده الله عز وجل إلا إذا ظهر. هؤلاء الذين أخبرنا الله عز وجل عنهم وقد خرجوا من ديارهم دفعهم إلى الخروج الخوف من الموت. أدروا يا ترى لما خرجوا من ديارهم أنهم سيموتون؟ لو دروا أنهم سيموتون لبقوا في ديارهم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ما الذي كان يستقبلهم على الطريق؟ قال الله عز وجل لهم موتوا، ماتوا خلاص، ثم أحياهم. وعلى هذا الإرادة الكونية، يعني ما أراده الله مني لا أعلمه، وإنما أؤمن بأن الله عز وجل قد أراد من الأزل. طيب، هل يمكن أن أفهم الإرادة الشرعية، يعني ما أراد الله عز وجل أن أقوم به؟ كله وضحه عليه أفضل الصلاة وأتمته. وعلى ذلك لا تساهل في قضية التعامل مع ما أراده الله شرعا. أراد أن أصلي، أن أصوم، أن أزكي، أن أعتمر، أن أحج، أن أمر بالمعروف، أن أنهى عن المنكر، أن أصل الرحم، أن أقف في وجه الفساد كل ما شئت أنت مما أرادته أو جاءت به شريعة الله تبارك وتعالى. فالإرادة الشرعية واضحة كل الوضوح، وأنا مطالب بأن ألتزم بها. الإرادة الكونية إيمان بالغيب لا أعرفه إلا إذا ظهر. هناك حديث عنه صلى الله عليه وسلم، نتعرف بالحديث إلى إرادة الله تبارك وتعالى. ما قلنا إن العقيدة أو التصور يؤخذ من الكون ويؤخذ من الأحاديث ويؤخذ من كتاب الله عز وجل. عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث حدثنا الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع. أما يدل لفظ يجمع وهو فعل على الترتيب في تصوير الجنين من إلى ماذا يكون في البداية، ثم يتكاثر ثم يدخل في الأربعينات، فإذا ما اكتمل خلقه بعد 120 يرسل الملك فينفخ فيه الروح ثم يكتب يعني خلاصة ما علمه الله عز وجل من سجل هذا الإنسان. وعموما هنا حتى ما تشتبك الخواطر، بالاتفاق لا يحاسبنا الله عز وجل على ما علمه فينا باتفاق، ولا يحاسبنا الله عز وجل على ما كتب علينا أو لنا في اللوح المحفوظ وبالاتفاق، لا يحاسبنا الله عز وجل على ما جاء ذكره ثم يرسل الملك فينفخ الروح ثم يؤمر بكلمات أو بأربع كلمات، يؤمر بالرزق، يؤمر بالعمل عمله، ثم سعيد أو شقي، أجله واحد، رزقه اثنان، عمله ثلاثة، شقي أو سعيد. خلاصة هذه خلاصة، أنا دريت يا ترى بما كتب علي وأنا جنين؟ لم أدري. أؤمن بذلك، لماذا أؤمن بذلك مع أني ما دريت؟ قال لأن النص جاء. فهذا لون من الألوان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم بحقائق مغيبة عنا. لا يحاسبنا على ما كتبه الملك في حياة الجنين، ولا يؤاخذنا على ما كتب في اللوح المحفوظ، ولا يؤاخذنا بما علمه الله عز وجل من الأزل فينا. على ماذا إذن نحاسب؟ قال نحاسب على ما يبدو منا من أعمال ومن أقوال. ولذلك تكرر في كتاب الله عز وجل قضية توكيل الملائكة بالكتابة، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون على معنى أنهم يحيطون به علما، وبالتالي كاتبين يكتبون ذلك. ومن هنا جاء إضافة الكتاب الذي ينادى عليك به يوم القيامة إليه، اقرأ كتابك، يعني مكتوبك، يعني ما أمليته أنت على الملائكة. أنت صحيح عم تعمل دون أن تلتفت الملائكة، وهناك من كان يلتفت الملائكة يقول جزاكم الله خيرا، اكتبوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يأمر الملائكة بأن تكتب، هم سيكتبون أمرهم أو لم يأمرهم. إذن لا يحاسبك إلا ما إلا على الذي بدر منك ظهر منك. ما لهذا الكتاب لا يغادر الإحصاء الذي قام به الملائكة عليه. إذن هنا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. طبعا نحن ما نريد أن نتوسع كثيرا فيما يتعلق بالمكان الذي يجمع فيه الخلق، لماذا لم يكن على الكتف؟ لماذا لم يكن في بعض الحيوانات بالظهر بالكيس، كيس مرتبط بالحيوان نفسه؟ لكن إن شاء الله عز وجل أن يكرم هذا الإنسان. وعليك أن تقرأ مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كتاب متفرد في مضمونه، يتكلم من جملة ما يتكلم الحكمة من إهباط آدم عليه السلام، صفحات، لأنه هذه ملتبسة على كثير من الناس، نحن وجدنا انتهى الموضوع، لكن هو يفصل تفصيل رائع جدا. من جملتها يستدل بما خلق الله عز وجل فينا على الله عز وجل قدرة وإرادة وعلما، ومن جملتها ما يتعلق بالرجال والنساء على حد سواء مع تفصيل عجيب. فهنا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، ما قال في بطن أبيه، فهذا تخصيص واضح تماما ما دام قال في بطن أمه. أنا ترى معي بأن تأهيل المرأة بهذه الكيفية من الخلق من أجل هذا، قضية الرضاع لا علاقة للرجال بقضية الرضاع. طبعا بعضهم قال والله سيدنا علي رضي الله عنه أرضعه جده، نعم أرضعه جده، وطبعا معجزة هذه من المعجزات، وكبر أنت كبر معقلة حاشا، لو كبر عقلك والله ما تسمع على 99% من كلام، لكن كبر الكذبة كبرها ما في عندنا مشكلة. ثم هو عم يرضى تلا سورة مريم سورة طه سورة هاي كمان معجزة. إذا أوتي سيدنا علي رضي الله عنه القرآن ما أدري من نزل به، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى نزل جبريل عليه أفضل الصلاة، لكن خصوصية ما في شيء. بعدين الدليل أتعجز الله تبارك وتعالى، يعني أتنسب لله العجز، أما يقدر الله عز وجل؟ تعال شوف على الدليل، دليل أبدا مية عن مية. على كل لو بنستخدم هذا الدليل والله لرأوا الطوفان، طوفان الذي يغرقهم قد يغرق عقولهم إذا في عقول. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا إلى علاقة بالموضوع، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني طيب المرأة النصف على الرجل فقط، المرأة قد يكون في جوفها قلب آخر غير قلبها، هو قلب الجنين، هذا يدل على أن الحمل فيه قلب أيضا، فصار قلب ضمن قلب. ما جعل الله لرجل، ما قال إنسان، الإنسان يستطيع المرأة هنا. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، الآن قضية نطفة وعلقة ومضغة ثلاثة، مو أطوار، هذه أطوار، هل هذه تسير وفق سنة كونية صارمة؟ أي خروج عنها يعتبر خلل، يريد الله عز وجل به أن يثبت أن هذا الكون ما زال في قبضته، وأن هذه الوتيرة من سيروت الحياة، نصف علقة ثم مضوى، النصف مفصل الآن قبل أن تعلق اسمها نصف، هي بالهواء لا في مسارها، إذا وصلت إلى مستقرها وهي متجهة ببطاقة إلكترونية من أدق البطاقات تدري ضبطا أين تعلق، فإذا ما علقت في جدار الرحم في موضع، أنا أنصح بقراءة كتاب القرار المتين لأنه من أنفس ما كتب للعوام بلغة علمية قريبة جدا مع الحقائق. إذا هنا عندنا المراحل هذه، أليس الدالة على القدرة؟ أليس الدالة على الإرادة؟ أليس الدالة على العلم؟ كل مرحلة من هذه المراحل تدل على ما ذكرته. ثم يقول مثل ذلك يعني 40 بـ40 بـ40. والدكتور مأمون الشقفي حفظه الله تبارك وتعالى، هو في الشارقة الآن ما زال حيا يرزق، يقول بعدما مارس الطب النسائي يقول أنا أقول بصراحة ما فهمت الطب الفهم الصحيح الواعي المساقد أو المساقد للحقائق حتى قرأت حديث الأربعينات. يعني عم كلام الآن كلام عمي وعاد جدا ويت في تفصيل 40 مو 38 مثلا، أو مو 45، 40 بـ40 بـ40، هذا تقنين واضح تماما. يقول فهمت ودرس فإذا به يلتقي البحوث الطويل العريضة وصلت إلى الأربعينات. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من زمان قال 40 و40 و40 ونفخ الروح. نفخ الروح يا ترى هل هذه روح الحيوانية؟ هذا من البحوث أيضا. وقال الجلبي له كتاب الطب في محراب الإيمان يتكلم كلاما نفيسا حول هذه القضية فيما يتعلق بالروح الحيوانية. قبل نفخ الروح في روح حيوانية يعني روح نامية يعني تشارك فيها النطفة. هذه كثير من المخلوقات هذا ما يسمى بالنمو حتى في حياة نباتية. لماذا هذا العرق يكبر يكبر يكبر يكبر في روح روح عاقلة، الروح التي بها نكون مكلفين، الروح التي تميز فيها هذا الإنسان؟ قال الروح التي قال الله عز وجل عنها ويتوفى عن الروح كل الروح من أمر ربي، قال الروح الحيوانية هي التي تبث الحياة في الخلايا ومن مظاهرها التكاثر. قد التكاثر دليل على الروح الحيوانية. ثم يكون مضغة مثل ذلك. كل مراحل التكوين من ورائها إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل. وكل مدة من هذه المدد يعني لو شاء الله عز وجل 60 60 60 أو 35 أو 30 30 30 90 يوم فقط يقبل هذا الأمر، يقبل 30 و40 و50 و60. بل قول يمكن أن تكون كل مرحلة 5 سنوات يبقى في بطنهم 15 سنة. لا تغفل الآن عن أنه نحن متوسط الأعمار عندنا في الأحاديث من 70 إلى 60، من 60 إلى 70 أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يعيش 100 120 ما في مشكلة، 140 كمان أيضا ما في مشكلة. لكن ما رأيك أنه عاش 1000 سنة 1000 سنة؟ فهذا لما بلغ كم كان عمره يا ترى؟ هل لما بلغ عمره 13 سنة أو غير؟ هذه كلها من النتف الفكرية التي ما يهمني كثيرا أن أجهلها، لكنها مطروحة على الساحة. يعني الأعمار هذه أن تقدر الأعمار بمثل هذه المقاييس، هنا 40 و40 و40. قال كل مدة أو كل ما يتعلق الآن بالأرحام. نحن عم نتكلم بسهولة أنه في 40 و40 و40، لكن ألا ترى معي بأن قضية الرحم يقول الطب يعجز عن الإحصاء، يعجز حتى بالحسابات. إحصاء ماذا؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. قال زيادة المياه في الرحم، لأن الجنين يسبح في بحر ما له ساحل بالنسبة للجنين، هذه المياه تنقص وتزيد. هل من حاجة لهذه المياه التي يغرق فيها أو يكون فيها الجنين غارقا؟ هل بحاجة للمشيمة؟ المشيمة خلق عجيب، المشيمة نفسها كائن يقوم بكل فعاليات البدن. المشيمة التي نحن ما نبي لأنها تلقى عند ولادة المولود. كل شيء بقدر، نعم كل شيء محسوب، عالم الغيب والشهادة، كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده مقدار. فيما يتعلق الآن بقول المتخصصين المتعلق بقضية الغيض والزيادة، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. قلنا خلق الإنسان بعامة من وراء قدرة الله عز وجل. تنوع أعضاء الإنسان في جسم الإنسان إنما هو من ورائه الإرادة. هذه التكوين كلها دليل على علم الله تبارك وتعالى الذي خلق فسوى. نحن الآن مع إنسان بالأرقام، هذا كتاب للدكتور خالد جلبي. هذا الدكتور ألف هذا الكتاب لأنه درس الطب البشري هو، وكان يلقي محاضرات في جامعة دمشق من سنين طويلة عريضة، وألف هذا الكتاب فنجح فيه نجاحا باهرا، لأنه أتى بعرض من أروع ألوان العروض التي كل إنسان طموح لأن يثقف نفسه في الطبابة يمكن أن يقرأ، لأنها لغة قريبة سهلة ودقيقة أيضا. يتناول مجموعة ما يتناول قضية أن بصمتين لا يمكن أن تتشابها في العالم. منذ أن وجد الإنسان إلى ما لا نهاية في حسنا لا يمكن أن تتشابه بصمتان. يقول لو افترضنا أن البشرية وصلت إلى 3800 مليون، نحن 6 مليارات الآن أو 7 مليارات، البارحة أجا ولد 7 مليارات ولد، فهنا هذه المليارات كلها أيمكن أن تتطابق بصمتان؟ هذا ترى من العجيب، لا يمكن أن تتطابق بصمتان، علما بأن البصمة لا تتكرر في غير يدك، بل إن البصمة لا تتعلق الآن بالبصمة، صارت بصمة حتى العين بصمة. ألا ترى معي بأن العيون تأخذ بصمتها أيضا، الصوت بصمة، ريحة العرق بصمة، الكروموسوم فيك بصمة، بصمة خاصة فيك أنت، وهكذا قل. إذا هذا الخلق عجيب حقيقة، ليس كما ينظر إليه نظرة صحية في البداية. أنا الذي أذكره واحد خبير شرطة باعتبار أن البصمات يعتمد عليها كثيرا في دول العالم خاصبة. بزماني أنا قدمت على مسألة من مسائل فبصموني بالعشرة، هكذا معروفة هذه بالعشرة، واحتفظوا بها. إذا وجدوا بصمة مباشرة تلتقي بصمتي، إذا كانت بصمتي، مع البصمة التي اكتشفوها على السيارة أو على كذا أو على كذا أو على كذا، وهم يقطعون بهذا. البصمة دليل أن بصماتك أنت موجودة الآن. كل 63 مليار بصمة، 63 مليار، مليار مو 6 مليارات، 7 مليارات، يمكن أن تتطابق بحيث الجواز فقط، يمكن أن تتطابق بصمتان. طيب حيز البصمة الآن ما تطلع تمشي فقط تمشي، فما أروع هذا الخلق الذي فيه مساحة سنتيمتر مربع ما في مانع، وإذ لا يمكن أن تتقابل رسوم أسبوعي على رسوم أسبوعك أنت. يعني ما هذا الأمر المعجل؟ الدماغ يحتاج إلى 115 جرام من الكلوكوهول وكمين من الفوسفات ومن 10 إلى 15 مين من الأكسجين. إذا معك له أغذية، طيب من قدر أن يكون للدماغ هذه الأغذية؟ لو كان الأمر هكذا في بحبوحة كان كل الأغذية تناسبه، قال لا، مثل إنسان نفسه أنفه ما يقبل كل أكل، قل هذا ما أحبه، هذا ما أحبه، هذا أحبه. فهنا هذه المواصفات لكمية من الدم لا تقل عن 1000 لتر، فإذا نقصت هذه المواد تقاعس الدماغ عن القيام بعمله الحيوي. يقول هذا في عنده نقص فوسفات، بوتاسيوم، منغنيز، حديد، نحاس إلى آخره. الكلية الآن فقط ما نصي أكثر من هذا. الكلية يقول العلم 150 جرام، 150 جرام، جميل. كم وحدة وظيفية فيها مهمتها تصفيف الدم؟ كم وحدة وظيفية؟ قال 1,000,000 وحدة وظيفية كلية. لك كم كلية؟ 70 أو 25 كلية، كلية ثانية فقط لتصفيف الدم. إذن أحتاج الدم لتصفيف، ما محتاج لتصفيف، وإلا لما الكلية؟ إذا من كان يعلم، من علم أن الدم يحتاج، هو الذي رتب هذا العضو الذي مهمته أن يصفيه. كم من الكميات ترد للكلية كل 24 ساعة؟ قال 1,800 لتر من الدم. كل 24 ساعة 1800 لتر ترد للكلية. يتم رشح 180 لتر من هذه الأجزاء ويعاد امتصاص معظمه، ويطرح منه حوالي لتر ونصف. هذا اللتر ونصف هل له اسم؟ قال البول نفسه، وهذا الذي تطرحه الكلية. البول لو أن الكلية تعطلت لن تشرب البدن وتسمم البدن، هذا من الأمور المسلمة. إذا الذي خلق هذه الكلية عليم مريد قدير. يبلغ طول أنابيب الوحدات هذه 50 كيلو متر في الكلية، أظن الكلية صغيرة جدا، 50 كيلو متر طول كل الوحدات فيها. بهذه الطريقة يتم تصفية الدم من كل الشوائب وبصورة مدهشة، وكأننا الآن هذا من روعة الأسلوب، أسلوب الكاتب دكتور خالد، قال كأننا نرى أنفسنا أمام أمانة العاصمة وهي تنظف ليس مرة واحدة في اليوم بل 36 مرة وزيادة أيضا. لا تقف وظائف الكلية عند التصفية، يعني مو مهمة تصفية وحدها فقط وتستريح وتنام تأخذ إجازة، قال بل فيها جهاز منبه. من الذي ينبهه؟ قال ينبه مصنع العظام. لماذا؟ قال لي ينظم إفراز عناصر الدم. هل هناك في الكلية أيضا منبه آخر؟ نعم منبه آخر. ما مهمته؟ قال ينبه ضغط الدم، ينظم ضغط الدم بالتعاون مع الكبد. أنت لا تنسى الآن هذه وظائف كلها أحاط الله بها علما، ويعلم الله عز وجل الذي خلق هذا الإنسان بهذه الكيفية أنه يحتاج مثل هذه الأمور. أكان الآن بالإمكان أن يخلق الإنسان على غير هذه الكيفية 100%؟ يعني قلنا ممكن يتصور به ما لا يتصور، يعني أعداد كبيرة جدا يمكن ويمكن ويمكن يمكن أن يخلق الله عز وجل هذا الإنسان بلا كيفية حيث الإمكان وبلا بول وبلا وبلا، ممكن كله ممكن، لكن إن شاء الله عز وجل ما دام في اختيار من اختيارات دل هذا الاختيار على أن من ورائه إرادة. ثم يتعاون أو موضوع الكلية يتعاون مع الكبد تعاون عجيب جدا. الكلية فوق الكلية تتربع غدة تزن 7 جرامات، هي الكظر، لها قشر تفرز هذه الغدة اللي هي 7 جرامات عشرات الهرمونات. ماذا تفعل هذه الهرمونات؟ تنظم السكاكر والبقلاوة والنابلسية والكل ما شئت انت والأملاح والماء في البدن، ولإقرار شحنة الجنس، كما أن لب هذه الغدة يفرز مادة تنظم توتر الدم. ما الذي يفهم هذا؟ أعضاؤك من حيث اختلاف الوظائف وكل الأعضاء من حيث أنها تصب في مسار حيوي لهذا الإنسان من الأدلة الباهرة على قدرة الله وإرادة الله وعلم الله وحكمة الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شري اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.